أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي أفري اللغة تبندو وحونا كميديا أي عشر رذي إنو سهدي كنا سافسنا تفسير كقرآن كريم كا سدحي اللغاتنا يدود بوكا كوما أيد الذي كنتنات بوكا بالأبنى كان مدى من سورة الأنعام أيد أفرية دباتنات نواكوا بها من السورة نفسها إثل سورة الأنعام كميدا عشر كي كور يجيبو توسوه حيران يهي وحاودن بي عشر كي نودن بي نبي الله عيسى عليه السلام سيدي ودعوة ديسي أباندقاي قيمي قبضني وأغونا باندقاي بني إسرائيل أيهي مشاقني وحي معجزة لهاي اللغوقا عناي النبي الله عيسى النبي حقا إنو يهي كتوسنا يهينا واشاقني نبي الله عيسى وحوركي سيقين لقبضناكو قبقبيي إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عنيق العيسى إيادين كبنو إسرائيل ربذا النبي إله فإن ربها إن له إن أبوري إن مامورة إله كلك إن عابدن وذبح على شعن وامده. نبي الله عيسى مركو سيدا قيمي قبلن دعوة أبان ديقاي ديق لو مجال غينين وان لبينيي نبي الله عيسى قرتي لبينيينا عليه الصلاة والسلام جهاد بو إعلانيي. قال تعالى فبيوح يري فلما قرتي أحس أوضرامي عيسى نبي عيسى منهم بنو إسرائيل حقوضا الكفر بينين حقي أي بينيين هارتو دريمي أيو قال النبي عيسى وحو يري من أحد كيبا أنصاري إيقر قاراية إلى الله إلى دين الله إلى دين تيسا أحد كيبو قاراية واكم جهادين الإعلاني دونايا إلى دين تي بينيين والنبي اللوق عن سيري ووقاذي والقاسو ويديستي بل إنو هلي كرايو وحو قاراية الجهاد لعنكو سيناي. قال الحواريون سيديالك على دواء إيرادين نحن أننا حواريين أي أنصار الله إبا الدين تيسو قرقارين أننا النبي عيسوك قربتاقا دين تيلا كوريالي دادنا كوكو قرقارين. كلمة الحواريين في اللغة العربية عداون. إذن هذه الكلمة عدام تاين من كان حواريين وأصفياء عيسى نبي الله عيسى أن من كيف مريء وهرية وعر مريء إرعي ويحوارين. قلت كلمة الحواريين من من كان مذبك ولا عداء عداء كاسر لقوضا مقلوب طولا نظيفة هاي شركي يا حضري حسن من منكم أجرين كاميا لقوضا مهنين وذنبيا لرميرد هاي أمدي بين منكم آيان يحورون فيها قالك عدان جيران عدين جيران انت بوالي هذا الحرفات وضيئة ابن العدين ايه هذا قروب توضو ظاهر نظيفة هاي ايه هذا قروح بمنايين وجيرك وضو عدا انت بني من كان نظيفة النبي الله عيسى وحرمي الرعاكو يقول ريايا ايامام عيسى وجوابي نحن انك حواريين ايا انصار الله انصار دين الله إلى الدين تسني منو قرقارا يأنقا أمنا رميني بالله ربي حقلو عابدو إيو أشهد ما رقفر نبي عيسى يقول أيهين يا رسول الله عيسى لأن أنقا حواريين إن أنه مسلمون أذيب عيسى يأباك صادري يدين تلوغو صدجي انتبئنا نرميني وأن رعني وأنه كان سنهي مخاتل ونو مركا النبي الله عيسى يقول الله اسكو داري هل كان على توم الله بالله ربنا يا ربنا أنك ربك لو آمنا رميني بما وحيان أنزلت دجس الدين وطبعنا الرعني الرسول رسولك عزيز عيسى الرعني فاكتبنا اللهم جعلنا كدك مع الشاهدين تدك أذيك إيباء ألا نما كوكري وحدانيو رسولك عزيز عيسى رسول نما أقري كتابك عزيز إنجيل كتاب نما أقري إلى أودتك مجا عوضا نقدر النجنا سيدا سامرك الله كالبعي نبي الله عيسى إيا حواريين إيا وحي رمي الرعي دنبا يسو تاقين مشركين في كلانا دنبا يسو تاقين لك لديمي فقال بحالك أكب الله ضي نبي عيسى إعلانيي فلما قرتي أحس عيسى نبي عيسى أودرامي منهم بنو إسرائيل حقوضا الكفر حق ديري إيا قالمو أيو قال نبي عيسى يري منهم حيضا أنصاري إي قرقارة إلى الله إلى دين الله دين تأبى يعني قرقارايا قال الحواريون سيالك على عداو حير هذا نحن أنك حواريين أي أنصار الله إلى دين تيسا قرقارة أمنا رميني حتى الحواريين هاي لله رب حقلق عابده واشهد نبي عيسى مرق النقو لأن أنك حواريين إلى أنها المسلمون أبك وأهق عن سمي وأن كنت يرارا وفقصني هذه عيسى يا رب أن رميني وأن رعني مرقنا النقو ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أمنا رميني مما وحي أنزلت هذه ألا دجسي وكتب إليكم أيان رميني وطبعنا رعني الرسول رسولك صدرت عيسى رعني فاكتبنا رب يومك عنك لك مع شاهدين تدك أذيك الله واحد نما كوغري رسولك أغا إنساء رسول نما أغري دينها سودي جيسي حق نما أغري إله ودتك أسمه قدر هيرك أريد مركي مرايسو والله تشريب بنو إسرائيل وحال لقو أنصدي من نبي الله عيسى لقو روحو حق بأهدانك اللو بحيي نبي الله عيسى قري قيسى أي الله يشكر تاجي كل كان نبي الله عيسى قري قيسى الله يشكر تاجي أي أمد لاضي الله يري أرد أطر عيسى وعثر هذا إن بناك الله كان لوجو على دونه أرد عيسى أطر وعثر أخيارتي بنو إسرائيل أدم وإن الكرم ما يشكر على أوديار بناك غوشوجي كل كابنان كوشو دودي دونا وانو فرحي دونا أرق دميان عيسى الله ونقونين أبا إسلاك الله قدو قوان كاماركي قاريان يقولي في عيسى الله يمين في الله دري إلى سبحانه وتعالى أي إياقين حوشو دينا بنجري نبي قيسينا بدبادي إياقين بلاكو دعفوري تريش عن نبي عيسى الله قبي سماواتك الله قال ninkii reerka uu weynaayay loo diray ciise ka soo xatay la yiri aduu ku maqlaayaa oo akhyaar mar bannaanka nooke ninkii baa ila bidaantii ciise kor saaray abaar aduu ninkii wareegay oo ciisihi ilaayay tarisha laga bixiyay iyagina waa daasadeen ciise laga soo dabagalay gurigiisii baa weerar lagu qaaday kii oo ciise soo waayo soo noqday ayaa dhab la yiri waxa loo arkay ciise oo baxsanay كي الله بيسلك لغني مركي كي لغو رعي قال الرعادية ماشي نبا مغن من كان عيسى وهو بيعي حدو عيسى يهي من كي لو دري او حدو وحان لدلي من كي لو دري يهي عيسى اوي لبا قبيل با الله كلا صفتي من كان بنتي قلدي وكبزي يا يري اما عيسى النصرية اما ننك نجي هل ميبا ماشي يال حدو ميت كان ننك نجي وي عيسى لو ما جهده قلت أما مكتين نصرية قلت الله بصف بالله النقضي نقب الله يسكن نقضي وصدق الله في قوله وما كارو نبي عيسى شرق ولانو من انت عوان نموي ماداي إلى هذا نضياري أخيار باكو شقاية قلت أقلك كسو بحل لك ورعو تنالقو تشري وما كار الله إياقنا إلى ما أقرصده في سورة النساء أيام في تفصيله قصة أغوتك دونا ما يندرين ولو شبهي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إيسا بدان تيسي أموقال كيسي لكن لو مقار صاري مركمت كان دنتي إيسا نموه دنتي واسي صاحب قد حقاتي ومركا إيه وكل عدي وحي دنتيو النغضي من كوديب النغضي سبب كو دنتينا شيقول ننكي نمال لو مدلين نتيجة دينا معين نغضي إيه قول لبقى بلوك لزفتا ننكي عدوك لزي إيه انتي كلا أو إسلامي وما كان الله إيانا إله باعقر صدي والله معبودك حقا أي خير الماكرين انت هو عقر ستا الله أقو خير بدانا أعلمهم بالمكر الله أقو يقان الكاسا إيسانا كبت بعدي يقين اللقو بعد إيه ومكر نبي الله عيسى شرقولانو إنه دقر الدلان بلكو تشهدان وما كان الله إيانا الله شرقولو دقر لو دلي والله معبودك حقا خير الماكرين الله أقر وقوم بدون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك من أنك مركز كنت شنائيه ويقول كان قارن عيسى إني الدلة ما عيسى جبريل أجيبي ويريب بني إسرائيل بأقل كورتي ساتوبا من لقو الدلة لقو قوان سبي أليك إبعين أنك بدباديو إيانيش كبال إيانك قوان سبي مكان نبي الله عيسى سيد الله الله أولي أرى ولكو الرسول تشرفت له وعاد حسا إذ قارتو قال الله إبعيري يا عيسى نبي الله عيسى إني أنيق الله متوفيك قلك واكا قال يوم توفيك أخذ شيء كاملا شيء كل نما الله قاته وهو حلقة تقين بالليلة من دين هداد فلاهي واتكسوا ولا قادتي استوفيت منه حقي وعن كلها قده قاتي قلك النبي الله عيسى قلك نحواكا قال يوم إني أنيق إباء لمدى بيشارك ميسان لمن كاحل aye inka soo isku baabeen go'aanka iyagu meel buu ka yaal ciise in la gowraco ayaa go'an tabeecad bayna wahay ciise waxa la gowracay yaxyo ka horeeyay sakariya la gowracay kolka nabiyaal gowraca way yaqaaneen aka rabbi ku yiri subhana falima taqtuluna anbiya allahi min qablu in kuntum mu'minin kolka kuwa kan dib ku arki maayaan inni aniga eba ayaa mutawaffika dulko danka qaadaya حقا عيسى الله أفسدي والرافعك عيسى واكو كريا لأي إلي عليه إباع عقايا سماوات كان لغو دجيني لندن بابا لغو أركي مايو ومطاهروك واكاه فايا من الذين واحد كفروا قالوا بي كوا بنانك طبا عيسى انقو رأي نالي أنيق الله أكاه فايا إياقي مركا الله بقي بودو إمنك حباريينها النبي عيسى الرمئي الرعي إيا وحي إيا قصير رعا يا كل مرينا يا إلى يوم القيامة يجاك عند السرّ كوا النبي عيسى رادينا يا أو يهودا يا سر يا قيامه سيا إلى الآن سيد بباقي قطاي وبشارة النبي عيسى اللهو بشارة يا أما وبلنك وعلى عيسى كقاضي وجاهل الذين كوي وحن كيلا يا يتبعوك كراع الحواريين فوق الذين كوي كركودا كفروك بيني يا أو يهودا انت إلا أكبرك كرين أيان إلى يوم القيامة قيامة لما أنت أنت لك قالوا قولا المسيحيين تا كريستان الله يقان باكاك عن سريسا هو أنحن اليهود ثم كقبال إلى يعني إباء أيام مرجعكم سادو دنتين لا بشرين وعاتي فأحكم طفد الواقرنا قدونا بينكم إليك بشرا لحدينا فيما كيبان كقرنا قدونا قد كنتم هانجرتين في الدنيا فيهم ماذا قديسة تختلفون كويس قديدة حكم كاسد الله قال ياواتا فأما الذين ددك كفروا حقا بيني حكم كوضوا واسدة فأعذبوهم والنار ياو عذاب النار شديدا درا في الدنيا الدنيا ذا قديه ذا كنا رايا والآخرة آخرنا وكنا رايا وما لهم كو حق بيني وما سغنان من ناصرين عذابك ايبا وحوك قرقارا هلي مايان وام الذين اغيارتا قل ذي اللباد حكم كذيور امنوا حق الرميسي وعملوا صميسي الصالحات اعمال صوبا فيوفيهم الى وحو لما يسيعيا وجورهم ابا القدخوذا والله معبودك حقا لا يحب مجعل الظالمين كوا دلمي فلو يالكا سنا قصدي عيسى أغو دنبين تادي مركي النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله شاقي أي أبير سبحانه ياري تأرنكاس لأن نتلوه أغرمي عليك أذيك الرسولك محمد قرقا قانكو أغرمي من الآيات إساقو آيات القرآن أي أندو سادكو أغرمي أما كما وفد النصارى النجران وحي أغيهين يا وري وطن مدن اللماركو أذيك سواركي عيسى أو رسول ومحن لغا لمن وحن لغا دافن وحن لغو دارن وكا لغو سيئي تالي تأرنكا أي نتلوه أغرمي عليك كوركاغا من الآيات يسقوا آياتي الكميدة آياتي القرآن ومغروة والذكر حش إيباء الحكيم حق إيباء لغسوغي وذكر رسولك شرفت له وشعب أمد إذ قرت قال الله إيباء ويري يا عيسى نبي الله عيسى فكي بناغا قصو تشدين بلكي سنة قوان سدين إني أنيك إيباء متوفيك أكاق هذا يادولك والرافعك وككري إلي إلي أنك الله يسمعك كينا ومطاهرك وكان نظيفنا من الذين كوي عقول كفروا قالوا بي وجاعلوا الذين كوي وحان كي إلي لتبعوك كراعي فوق الذين كوي كركوضا كفروا قالوا بي إلى يوم القيامة قيامة ما لنتهد إنتي لقاروا ثم كقضال إلي أنك إباء أيام مرجعكم لا بشلين النقطي فأحكموا كوتاليس واللابتان وقرنا قايا بينكم لعدين فيما كي قده أتكنتم هانجرتين فيه مالا تختلفون هو إسكد غمرا وفعما الذين وحا كفروا حق بيني فأعذبهم والنار دونا عذاب النار شديدا درا في الدنيا الدنيا تقول هذا أيام كن نار دونا والآخرة آخرة قد هيدنا وأن كن نار دونا وما لهم وما نسقنان من ناصرين وحق الكارة وأما الذين أخيارت آمنوا حق الرميزي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال صوبا فيوفيهم فيوفيهم فنوفيهم غرود فيوفيه إبواه لما استرعي أجورهم يقعب القد كودا والله إبري لا يحب مجعل أوالمين كوان حق بيني إله مجعل ذلك وركاس أن نتلوه أغرمي عليك أذيك الرسول محمد دوسال أيانكو أغرمي من الآيات إساقو آيات يالعب كميدة إيا وذكر الحص الحكيم إلا سغيب إنما ترى عيسى عند الله أنت مران كي سعون أيي قل ذي وفد النصارى تميد وحيرا لأن سؤال بانو قبنا سؤاشي نساقا مركي اللي يري وحيرا لأن دليل بانو هاينا النبي الله عيسى إنو سنعادي هاي سببت وحاول كل آدمي له أظن وحالا وحي بشر النبي آدم فري عيسى أبولي هاي فما شأن عيسى لا أبا له سيدي وحن نبي وحجينا اسكاليا من آدم كأبي أبولي هاي مع عيسى أبا الآن بقي وحالا يهدي تعدي باتايدين كوايسو أبا الآن تعيسى آدم حق أبو وكانيس قال تعال فبوحو يري إنما صلى عيسى عيسى تلمانتي عند الله إبوين أكتي وقو تلمانا كمثال آدم آدم بو عيسى لتلماني هاي خلق إبا أبو هو آدم من تراب عرو أي اللقاء أبو ري ثم كقذالبا قال إبيري له ترابك كل بني آدم نقو فيكون بني آدم بو نقضي قل كتاسر قلي أي اللميتاي قل كتاسر رسول كهدنا تأكيد لسيي الحق فنتي واطن من ربك خبك حقي بيك أغتمي فلا تكون فأهان رسول الله من الممتري تذكرون تشكية حكمد النقوم واركي نساسو كعدي قلت عيسى أبا مرانا حجم آدم باكدرا وأن أبيه يمدنا لحين إنما صلى عيسى عيسى تلمانتي صفة عيسى في وجوده بغير أب أبا نمال لهلي حديثا غريب إذن لتاي إن جلاله أبوين أكدي كمثال آدم آدم أيها إلا تلمانتاي خلق إيبا أبور هو آدم من تراب عروق أبوري ثم كقضال أيها قال إيبا أويري له آدم تراب تلق أبوري كن بشرا بني آدم نقو وفيكون كل قاسو بني آدم نقضي الحق حق من ربك أذيك رسولك يسوبا ربك حقيس حقيك أقيمت وارنت عيسى كنت أذيك مدام بيتاي واتا إيبا كوسيقي فلا تكون هنقل من الممتري كوسكيها كمد نقل فمن حاجك سيدا مركا رنت عيسى اللوغة فرح شي وعلو عيسو عشان اللوغة جوابي انتا كدب مركا يقن حواية وعن إيبا إيمان وتلقلي مركا مشوارك والا قابلاي وعلى سمعين هيا وحن مباهلة الليلة مباهلة وحاول ذاتك انت اللقاء دعبه ودور كان لطلق وإلى الله يشكو بهم بهيو لهكتو الله تضرعه يا الله بارتما هيا وإلا ليه إله وارنتنا أن يسكوهينا حدا أنيق محمد يسرون كالشيقي ووفدي النصارى النجران أي إيسا كبين شيقي أما أنيق إيسا كبين شيقي إيهو كرو شيقي أنيق إيهو مدكي بين شيقي إله لعنة هذا سعدا كسوري مباهلة ليه إنما هي عروسة بنان كالالتك هي ساعدها سين على دخولك كل كماركي انت كبهد هي قنع وايان آيادان آثمين رسولك وحو يمران كان يبريبو دمان آيا باقا ملكو بريو در يدو يو حد لديه لحجان كنينين جبادة ايغو اماذا أنيقان انت كان نحان جبادة لتك هي وهو وطي عليه الصلاة والسلام فاطمه هي حسن هي حسين هي علي ووطي يساقا هورك الله بنان كو تغري هذا مركو بريغي تلكو عداد خصب الله وضعه لي فنتا اللي سبيه بي ورمن كان رسولين إياه وأقل وحان شاقينينا قب قبوه أحد مستجابه ودوفنا إلى هدوب بريغنا هكال ميسو خدينو ننكا بنان كاو تاغن ياه وقل تغلو دات إيا الدنيا وحوانون نبقالي مايا أدوني آخرين واسيقين يينان ميشا وقل تغن إرقاءنا دينو عندنا أولا يصون لقوا كل شيء حضارتن كي وديه أرقى النبي كدف الدين إيقين يتقان دين وكد حوايا بناكو النبي تاقي حسن يا حسين يا علي فاضي موطا إيقيبوا سقايا وعيرا دم وكل شيء صون لقوا وعيب ما دي كل شيء إنسان قال لماذا النبي بانكون نقونينا لكن جزيا بحرينا حولكو ذي بانكو سينينا أنك نقنمي قال لماذا كان قادنا هنا أقول شيء دين ده أهل الكتاب مركز الله تقال لهم أيو أما جزي أي بحين أيان أما إسلام كي سوق الأيان أما هو الله تقال لهم أيو قلك وحان وقل له هاي قنينو إيا قال لهم أن لك دومينا أثم حولك وبيت بانكوصينا هنا فقنا سوء هادي حولان كوكو سوديبين تاني أرنت كل ما قال تعالى فبوحو يرف من روح حاجك رسول الله كوم رمى فيه عيسى رنتي سكوغل مرمى من بعد ما في كذب جاءك كويمد من العلم إن قرآنك علمي هاي وقال علمك ما دنبايس قرآن كيبا قلت إنك قرآن علمي نوكا نقانا قرآنك نقرآن دينو نقانا علمك هينتا كلام نقانا إذا قرآنك علمي وعلمك ما دنبايس فمن أحدك حاجك كل مرمى فيه في شأن عيسى إيسا حال كيسا كوغول أمرما من بعد ما قرآن كدي جاءك كويمد ومن العلم أقار ورلوه مايه فقل وعاتر هذا تعالوا كري أنك إنا كير محالة سمينا يا ندعو حنو يارينا أبنا أنا أنك ويلش أنه إيا وأبناءكم إذنك ويلشينا والنساءنا حوانك أنك والنساءكم حوانكينا وأنفسنا أني محمد وإيمانا يا وأنفسكم إذن وإيمانا إسان بناك مركان سقوب عنه ثم كجدال نبتهي إلى أبان طوغينا فنجعل حين يلينا إنك أردن لعنة الله إلى عرضي إيا الرحمدي لقفق هذا على الكاذبين في شأن عيسى عيسى أرنتي سكوة كبان شيئا أي أيه اللعنة دور سارينا بناك إشوكا كان لقل إيواقب فمنعك حاجك الرسول الله كل مرمى فيه في شأن عيسى حيث حال كيسا كغول أمرما من بعد ما كيكا قلال جاءك كويمد من العلم القرآن فقل وعاطر هذا تعالوا يا وفد النصارى النجران كالايا ندعو وحين وعين أبناءنا ويلشنا وأبناءكم ويلشينا ونساءنا هوانكينا نساءنا هوانكا لك إيا ونساءكم إذنك هوانكينا وأنفسنا أنك وإيمانينا وأنفسكم إذن وإيمانيسا ثم هدين دبدا يسقون ما نبتهل نتضرع إلى الله إلى فقامه دقنينا توقينا وهقنينا اسكبهم بهنينا وخصوعينا تبادل فنجعل إنك وإسلجرنا وحين يالينا لعنة الله فحمد إلادي فنجعل وحين يالينا لعنة الله إلى فحمدي قول لك فقال أدوني يا آخرة على الكاذبين هو بانشيغا كركوت في شأن عيسى عيسى عرنتي سكو بانشيغا أيين اللعنة أب نشي سكو أبو جنينا اسمو كان كان بناك إن هذا ورك لهوك أي القصص ورا الحق الرونة كل كي عرارين محل غيري وما من إله أحد قرروا عبدا مجيرو إلا الله نعبوس عطا ماهاني وإن الله إله لهو إساق كليبي أي العزيز ألا دوم ديسا كادك الحكيم مامل ونكزنا فإن تولوا حديك إستان وإن تلقن عنك الرومي وايان قال لهم الله أبتان فإن الله إله عليم وعقيا بالمفسدين هو الدنيا خريبايا إن حقي الدنود اللعين الإنجيل يا توريد يا قرآن مدنا الرومين إن محمد يا عيسي موسى مدنا الرومين ألا وعقيا وانو أضال مرين دونام إن هذا ورك ده هو كاسا القصص ورا الحق السغن وما من إله أحد قرروا عابدا نجروا إلى الله إبا وإن ما هاني وإن الله إله لهو إبا أيها العزيز الله دوم ذكاذك الحكيم مامل ونكسنا فإن تولوا حديك أستان فإن الله معبودك عقا عليم الله أقوم بلوات بالمفسدين هو خرب يالك إدريد قصايا اللبايا الله هو أقياي أقوم جازيهم عليهم وحقوا بالمرينايا فساد في حماية مينايا كل أهل الكتاب تعالى مالك أرنتي النبي الله عيسى لقد قوان قاري يا وحا ليه رسول الله يا روحات هذا كلمات جيرتا نحن حالا وأنك إيا أذنك نقر لحيسون قولنا لباتا قارا كلهاي نحيطا الكلمات إلا كلمين إن عابدنين وحلا وداجون سو كلمة سواء بين وبينكم إلا كلمة هل عابدها دين ليرا هل اللقو عابده وحي إساق أوجد أيي قبك وحلا قهل ليه واكوما كلك هو كلمة مسلم إيا قالب أو لحيسا أو حقا إذا يكون الله عن تاين ملك إذا يكون الله عن تاين ملك إله وين واحد كأن أبوري كليكيسان عابدنا ومعانكو عابدنا وحي إساق أوجد أيي إذا كتب كيساكو سودة ديي إذا نبي ياسي صلى الله صوت ديي بينكو عابدينو قلن تاود والوحاطر هذا النبي صوبانو يا أهل الكتاب كتابكو وهر اللوسيو تعالوا كالايا إلى كلمة كلمة أكالايا سواء جنجنة بيننا أنك إيا وبينكم إذنك إلا حلانة تال إذا يكون الله عنتها إيا إذا يكون الله عنتها المال ما هي يا ترى كلمة أسنك بحي سواء معي وحوي ألا نعبد أنك إيا إذنك إنا نعبد إلا الله نعبد حقا ما هن أعكر وهو لا نشرك إنا نلوذ جن عبادة به إيبا سيوحكر مخلوقا وهو لا يتخذ قوصا يارا بعضنا إنك قاركا بعضا قاركا كاري أربابا حديا قوصا كيالا من دون الله إيبا كسوك حتى يالا نبدو فإن تولوا حتى يالي ويانا جيسان فقولوا إذنك مؤمنين تهوعت لذا إشهد الله قير إشهدوا قير إذنك قالوا كتابك لأن أنك إنا مسلمون هو الله قام سمينا إذن كشك لأن أنك إنا مسلمون هو الله قام سمينا إذن كشك الديدين وكلمة العداعات هي الديدين تامر خاتلك اللغة أنك سهو قام سمينا ألك لجيبان عابدين عدي بن حاتم من الأورنجي قلنا صارت أصحاعي ما رسول كويم عليه الصلاة والسلام إصابوا الذي ودع يوحو يريا رسول الله ما اتخذناهم أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ملكي ليري يجري علماء ربي كما أنه يالا إنا يا ربي هين وأغي مرقاس الرسول كويري عليه الصلاة والسلام وحنت إذين بنيان ببنيسان جلتينها وحيدين كأنت إذين كحرمان محرم جلتينها هذا هو الاتخاذ ربك يا لسد وحاول أذن قبا دواقن أولي انقبك ربك إياي مردد حق ربك قولها أسمح وطاع إلى هبالها كاسي سق ودمرك بينك وطعلي وعن بناني أما وحارام كوحا ليلة ربك يا لتي إذن قلك توحيد كولوهية إيا الربوهية إيا أسماء والصفاء وتوحيد الطاعة تبكينا ورلقو درسا سمعنا واضعنا الله عليه مكاد غير الله باطل كنت وكا عضو كالربي يالتي قلت اعتاك لهذا قل وعاتل يا رسول الله يا أهل الكتاب كتابك هو الذي يهودي النصار يقع تورادي انجيل هايستي يوحى كتاب لمانتيز وتعالى وكالي وحدوك ايضا الى كلمة وكلمة التوحيد كلمة كلمة وكالي سواء انجينا نحن عيسى بيننا انك يو بينكم إذنك وعيتها الكلمة ألا نعبود إننا كل جان عبودين إلا الله إذن أنا وعكال أولا نشرك إننا عبادة لوذا الجن به إب سيئا وعكال ولا يتخذ قوسا يهلا بعضنا قاركا بعضا قاركا أربابا حبيالوسا كيالا من دون الله إب وينكسوك حتى يهلا نبدوي حديثا لك روايو فإن تولوا حدي جزان فقولوا لها إنك مؤمنين تا اشهدوا قال مرخات النقضة لأن أنك مؤمنين تا إن أنه مسلمون هو ألوه قان سميو إنتي مرانكو سعونا أيي أي وحي مرانكي قدرين نبي الله إبراهيم وصرفتي سلسكو رحسن يهي إمام أهل التوحيد أبو الأنبياء والمرسلين إلى إرادة إبراهيم دين تنظر يهودية وهيسي وقرق نوكة زي حنان توطيم درك يا أهل الكتاب يهودية النصاري لما تحاجون محاذ أمر ميسان في إبراهيم إبراهيم معوك سواق لواتينه أفكي نحن أقول لفتين وما أنزل لما بدجين التوراة هي أول إنجيل إلا من بعده إبراهيم كقضال بقرون كثيرة يا فلتجي يا فلا تعقلون ما هو إذا محبا قلني كل كاد الذين وحدر هذا إبراهيم كي مدوا وحانوا لا عيشتي ها هو يا أنتم الذين كهلوا كتابك هؤلاء يا هؤلاء كوينا نحن خلو حاججتم واد مرانتين فيما بعدكم مرانتين ولكم إذين سقنا به ماغا علم أقوم برتين ونبي الله عيسى حداد عيسي انجيل معك شيكتان وحبطه داتكو افتهين قلك تاها داتكو علشان ومعقول فلما تحاجون محاذ أمور ميسان فيما هو عقوديه وسن ليس إذين بطغنان لكم إذين كبه ماغا علم نقول وإبراهيم والله معبود عقا أي يعلم وحو البوك وأنتم إذين كوسى لا تعلمون وحرقتهين لما أركو سلا درابت ما كان إبراهيم إبراهيم ماي يهوديا إذن كان يهودا إبراهيم إذن كان من ماي من بشيء جان ولا نصرانيا هو النصارنا من بشيء جان النصار ماي ولكن يشيء كان إبراهيم هو حليفا متوسا مسلما ألا هو كان سما كل المشركين تما كان إبراهيم أنه هذا إليهم وما كان من المشركين مشركنا ما هو صناعي إن أولى الناس تذكوا أهدوا أنبدا لإبراهيم إبراهيم أهدوا أنبدا للذين ذاتك اتبعوه مركون ولا راعي انت كدن بيتي وهذا النبي نبي محمد با إبراهيم ذات أهدوا يو الذين أخيارت آمنوا محمد رميزي وإنك يا صحابتها والله إبنا ولي المؤمنين انت الرميسي ايه راعدي ايوم ما ملأو ياهي الدوني يا اخيرو لبدب كل غالين ايام قولك النبي الله ابراهيم افكا براه كسيانا سانا اللو غفر مروجيي والله شاك ابراهيم ايه وعكا بحيين سنجرين ابراهيم موحد بوها ايه هو مشركين ابراهيم مؤمن بوها ايه هو قالوا نبي رسولها وفاجرين عاصيالا قولك ابراهيم واحد كان لحيا قولكم عكتان مرو يا اهل الكتاب كتابك هو الذي يو لما تحاجون محاط امور ميسان اذا بدردين في ابراهيم ابراهيم شأن جيزة هي الدين تقوهيسي محاط امور ميسان وما انزلت لنا بالدين التوراة وكتابك النبي موسى والانجيل كتابك النبي عيسى الا من بعده ابراهيم قريدي سكدد بزمان طويل وقت لا قريدي سكدد يا بلدجي توراتي انجيل امرك ابراهيم نولا انجيل لما جرين توراتنا ما جرين عيسى ما جرين موسى ما جرين محارق دوليسان افلا تعقلون هو اذا وحقرانين وصيدا واركين ويسودوا قينا ايو تاريخ دا ايدين كبانين ايسا حتى يتورادي انجيل هايين ابراهيم نما دووها كل كاد الذين ابراهيم انقول نقاطر سنة توراد بو هايسا انجيل بو هايسا سو بنتين ايدين كبانين ايسا ها هو ياي انتم بذين كهلو كتابك ها اولاي كوانو حاجيتم واد مرانتين كما كي قديه لكم ايدون سنادي به ماغا علمنا قول من شأن عيسى عيسى الرميسي وكم مرانتين فلما تحاجون محاد غمر ميسان فيما شيء قديه وسن ليس أهان لكم إذنك به إيسا علمنا قول والله إيب ما يعلمه أكر سوء وأنتم إذنك لا تعلمون وحما أغيبين قلت أصدق حديقوا اليهود إيه النصار إيه مشركين قلقوا البلعي إبراهيم أنكم نقمدها انتي والله غفر مروجيه قال تعالى خبيوه يري ما كان ابراهيم ماهي يهوديا مثل النسبيا ماهي هلك يهود بالغواري ولا نصرانيا مسيحنا ماهي هلك النصار بالغواري وما كان من المشركين عرب بالغواري مشركنا ما هو سنهي يا ترى هو ولكن يا شيكان ابراهيم هو حنيفا نتوسا كل عليه وعلى واحد دين كشاكا دين تحقه أولا عليه مسلما اللي هو كان سمي في سورة البقرة أيين كسو مرني مركة إبراهيم لهذا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إن كانت عنك اللي يقام بها قليهنا وحلما وداقين حتى ظهر دينتم منه وحلا وداقين لكيس إبراهيم وداجعليه قالوا والب إبراهيم بانو توسعنا دين تسيبان عيشنا حكم عباد عي وعياير سبحانه إن أول الناس بدكوا وحيا بإبراهيم وحيا للذين أخيار بتبعوه إبراهيم أركو نورا دمتي سيكون رعيو وهذا النبي نبيا محمد أي إبراهيم دلوحيا وشرع عدي وعزوى فصل وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في الدين من حالة ملة أبيكم إبراهيم قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وهذا النبي نبينا إبراهيم تدوحيك يو الذين أخيارت آمنوا نبينا رميتي وأمديسا والله معبود فعضا ولي المؤمنين انت على الرميزي الرعضي اللهم أمولا وأدوني آخر لبدأ أوليو والطائفة من أهل الكتاب كل كوحة ربنا وشيكا يا سبحانه كل ذن قالبا عداوة دائيو قضاء المسلم يا سيدة ينوء قولي المسلمين تهقاكتو وحنونتو دولة نخذان ذات نخذان دنيا ياشان مدنا موء قولا قال تعالى خديوح يرودت وحيج أسعي طائفة كوح من أهل الكتاب يهودي النصار كميدا لو يضلونكم إلى إذنك أمة محمد إذن باديا لكن يبوحي سبحانه وما يضلون لمن ما يان إلا أنفسهم إذا كان في الكود وحانا هاي قيلوا من كران مجدو أحد كي إله أسوه ترقلي إنه مؤمن نغضل لما لمن كرو وما يشعرون تسنم ما يوغا كل كي مؤمن كاللوغة ديغي أي أيها العلانتي وربي يري سبحانه يا أهل الكتاب يهودي النصاري لما تكفرون وحادو بانسان بالشاقة في آيات الله إلى آياته محادو بانسان وأنتم إذنك أو تشهدون قرأي من الآيات كي أبب بانسان يا أهل الكتاب كتابك قوة لسيو لما تلبسون محادو قدريسان الحق الرنطة بالباطل بانت محادو قدريسان أو وتكتم الحق حقنا أقرنيسان نبي محمد يتلمان ديزا انت بوات قانان انجيلية توربة اللي اذن قشاكي محارو قرنيسان وانتم اذنك وتعلمون اك انت بحقنا اتباد الكدرتين حقنا قرسين اذنك ومحب يريس وقلك قفك حدوم مع علم باديوضو كذرا قفك بغير علم باديوضي ودد وحيج عسى طائفة كوح من أهل الكتاب يهودي النصار كميدا لو قار يضلونكم مروا إلى إذن باذيين أي يجعليهم وما يضلون باذيين مايان إلا أنفسهم نففيا القوضما هانا عدسل ما باذيين كران وما يشعرون من الدرين مايان أرنتو إن يجدعتاي وقال الله إيا قدرك مليان رميسني يا أهل الكتاب كتاب قوة هورا اللوسيو لما تكفرون أحد بانسان بآيات الله إلى آياتك محاد بانسان وأنتم لدينك وتشهدون كما ركفر أيها إن الآيات أبا بانسان يجي بابا هدار إسلام أنك يهود باناي أنك النصار باناي كريستاناي قلك هو كفري إيه قال لما الله قرتين وأنتم لدينك وتشهدون نفتينا كما ركفر أيها إن الآيات أبا بانسان يا أهل الكتاب كتابك هو هر الله سيو لما تلبسون محاذ قد ريسان الحق الرمتعد بالباطل حق درد محاذ قد ريسان وتقتم الحق حق محاذ قرن ايسان وانتم اذنك وتعلمون اك وعصمين ايسان حمانتي سأدكتهم. وقال طائفة منها للكتاب كعب بن الاشرفين الاورنجلي هي مالك بن سيف واللبا يهودة هادو الابدرا ايه وحي سودري جيران دلن يارو وحي دي جيران كعصنات الصبح انت يهرادو ويسا قادتان او مساجد كدتك اوه الرئيسان محمد مركو صلاة تجينا يالتك حدنا دور كتاك مساجد كي امرك دور كقلا قانو فريست سأل بحالك كدلن دوت وساك هو نولتك تير دور كمحان نولتك ويده ساكو إن أتقمنتهم بأنه إذن وودين أرنتين أمركان قفر كرنين إن أتقلوا عنتهم بأنه عدات كلك الصباح دين الدين تقلوا لاتو كذا قلبتين ككفرين ولي جادل أمرك أواما لاتك أعوام تأشاكين وكو أبو رمو وإلى لا ورمك هو أهل الكتاب ويهودي النصار إنجيلية تورد بي يقانين وحي إنت إسلامك أقلان أقل نغذان إن أخلت من هاي أقادين على أقل شكك ها أبو رمو سيدا يالا والحقرت أره قال تعالى حدوخير وقالت وحيتري طائفة كوح من أهل الكتاب يهودي النصار كميدا اللي يردوا ذيب إليه آمنوا في الناية بالذي قرآنك تنزل لدجيه على الذين كوي كركولا آمنوا حق الرمايي وجه النهار مال انت أول كيدهر الرماية واكفروا بانية آخره مال انت قدال كيدا محلو يا ليسان لعلهم مؤمنين تنمضان يرجعون إن الإسلام كاللابتان ويرادان إنكو هدى عامان هين ممنك الدين يقان لي أساكين لاتو كذي خلفت الدين تواقون سبيناتنا حتى نتردارا بأياك اللغو داري قول لي يرمرك وحلي ذي ويديو وعاصر آلان دينا تاندا هين مجرسو وحين الرعاقما ولا تؤمنوا حور رمينينا أيوتا إلا تي أحد قف مثل ما كيو على ميدا اوتيتم لايديسيي الا لمن ما هان طبع الرعي دينكم قفكي دينتي نرعي قفانا هين منو توسيا يا الرمينين قل وعاطر هذا الرسول الله ان الهدى هنون هدى الله الى هاي هنون في سيو اي تائل التي يا الرمينين احد قف مثل ما شيو على ميدا اوتيتم لايديسيي او يعاجوكم الى مسلم كوئذين كجرين ايان ها الرمينين عند ربكم إذنك ربك نكتي قل وحاتر هذا نبي صوبانو إن الفضل وناك دمانتي بيد الله ألق عندي سو كجرة يؤتيه إذا وناك سوحو سيا من قفك يشاو للرب والله إيب واسع ألا دريس في التنتعي عليم أقوم بدنوي يختص إلى هو قوني يالا برحمته نبي نمديس من روحه يشاو للرب بوكو قوني يالا والله معبود عقا ذو الفضل ذات الله مالك العظيم وي سلاسي لمن كهارت هذه سمعي وقالت وحيتري طائفة كح منها للكتاب كاملة وكعب بن الأشرف مالك بن صيف اللي يري صدر أيام صباح دي يدور كان لا تكالا أتركي المغرب كان قاري سكتاها ملك الليل ويدينا إن أبقوا منتهم بأنه موديني وحنو عداتي إن أبقلوا عندهم دا حقا لتغير مرك. وقالت وحيت لطائفة كوح من أهل الكتاب كتاب قوي لسي يهودي نزال كميرا آمنوا فمايا بل يردوا ذيب الأوليين بالذي القرآن أنزل لدجي على الذين كوي كركوذ اللغو دجي آمنوا حق الرميي وحق رميسان وجه النهار ما لنت أول كي ظهر واكفروا كفرية آخره آخر النهار ما لنت قبال كي ذنب لعلهم مضن إن يرجعون كاللابتان ولا تؤمنوها الرمينين إلا لمن ماهان تبع الراعي دينكم إذنك دين تينا قل وعاطر هذا رسول الله إن الهدى هنون دبا هدى الله إلى هنون كيسيوي أي يتاها الرمينين إلا سيي أحد قف مثل ما شيوع اللمدة أوتيتم ليذن سيي أو يحاجوكم إن إذنك قرر أي المؤمنين عند ربكم خبقين أكتي إذن كقرير أيان حول رمينينا قلوا حاطر هذا نبي صوبانو إن الفضل يبقي بغالية وانا بيد الله ألق عندي أي فضل إليك كجرة يؤتيه بوحو سيا فضل جيسا من روحه يشاو بلدونه إنه فضل جيسا سيو والله معبود عقا واسع يغديسا هي علم جيسا أنه بلارن يهي وأمكس بعد بذن فيعتركوا في اللذي عليم ألا وعجر دمانتي وأقوم بذن يختص ألا وقوني يرى برحمته نبي نمديس من قفك يشاو للرب إيا هداية ديس أي ربك كوبا والله معبودك عقا ذو الفضل تغلق مالك العظيم وي وي والله أعلم.